ولهذا زكى الله عز وجل الذاكرين له تبارك وتعالى في كل أحوال حياتهم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولسهولة تلك العبادة وعدم احتياج العبد إلى هيئة خاصة أو حالة معينة كانت تلك العبادة فضلا من الله وكرما أحب ما يتقرب به العابد إلى سيده ومولاه تبارك وتعالى. ولهذا لم يرد الأمر بالإكثار من شيء كما ورد الأمر للمؤمن بالإكثار من ذكر ربه لسهولة ذلك وعدم تكلف العبد للقيام بهذا العبد أمرا أو حالا معينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولذكر الله تبارك وتعالى أهمية كبرى وثوائب عظمى تتحقق للذات لسيده ومولاه جل في علاه، منها أن الذاكر لربه يذكره ربه، وذكر الله للعبد خير من ذكر العبد لربه. ومنها أن الذاكر لله تبارك وتعالى تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، إضافة إلى سبق من أن الله يذكره في من عنده. فأنت أيها العبد المقصر تذكر الله في نفسك فيذكرك الله في نفسك، فإن ذكرت الله في ملأ فأنت تذكر الله في ملأ من أمثالنا من المقصرين، والله يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك للملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن الذاكر لربه يتنحى عنه الشيطان، فعلى قدر كثرة ذكرك لله على قدر ما يكون بعد الشيطان عنك وقلة سيطرته عليك ووسوسته لك. ومنها أن الذاكر لله أخشع قلبه وأطهر نفسه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة. مغفرة ورزق كريم. ومنها ما يعود على الذاكر لربه من الخير العظيم الذي يتمناه والذي يطلبه زيادة على ما يخصه الله به مما لا يخطر له ببال. ولهذا ذكر الله على لسان أنبيائه ما يفيد هذا. قال الله عز وجل على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل بالذات ربه تبارك وتعالى قوة بدنية تفوق بكثير قوة غير الذاكر لله، حتى وإن كان غير الذاكر من أبطال حمل الأثقال والمصارعات، وإن كان لأهل العلم نظر في هذه الرياضة، يعني رياضة المصارعة، لما يترتب عليها من أضرار وقلة ما يترتب عليها من فوائد، وليس هذا مجال بسط ذلك، ولكنها إشارة عابرة. فللذاكر لله قوة بدنية على أعباء الحياة تفوق قوة غير الذاكر مهما فعل غير الذاكر واتخذ من أسباب القوة. قال الله على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم في كل مناحي الحياة. للذاكر لله قوة لا تتاح لغيره، ولئلا يغتر الإنسان بما قام به من العبادات ويظن أنه بذلك قد أدى ما عليه، وأنه لا يطالب بالذكر إلا أن يكون هذا الذكر في صلاة أو في قراءة قرآن مثلا فقط. ورد الأمر بالإكثار من ذكر الله عقب العبادات حتى لا يغتر الإنسان بما قام به من تلك العبادات. ففي أمر الصلاة قال الله عز وجل: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال ربنا لموسى عليه السلام: واقم الصلاه لذكري. وقد استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الايتين هاتين عن الايتين الاخيرتين كلام في تفسيرهما لاهل العلم، ليس هذا المجال بسط. ثم لما امر الله عز وجل بالسعي لصلاه الجمعه اقامه لذكر الله، امر بالاشتغال بذكر الله والإكثار منه عقب صلاة الجمعة كي لا يغتر الإنسان بما قام به من تلك العبادة العظيمة وما له فيها من الأجر العظيم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بسعيكم على أرزاقكم وتحصيل ما ينفعكم، ولا يشغلنكم شاغل عن ربكم وحسن الاتصال به بالذكر. ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي أمر الصلاة وفي أمر الصيام بعد أن ذكر الله فرضيته في شهر رمضان قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن هذه الآية وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلماء سنية التكبير في مئتين مع تفصيل وفرق بين ما يكون في الفطر وما يكون في الأرض. وفي فريضة الحج وحتى لا يغتر الإنسان بما قام به قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والذكر له أفراد كثيرة كلمة يسيرة تندرج تحتها أفراد عديدة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فإن العبد ربما يفتح له في باب ما لا يفتح له في باب آخر فهذا ذكره لله في الاستغفار وهذا ذكره لله في قراءة القرآن وهذا ذكره لله في التسبيح والتحميد وهكذا وهذا يمكن أن يقرأ وهذا أمي لا يستطيع أن يقرأ من آيات الله عز وجل إلا اليسير مما يحفظ إلى غير ذلك. ومن فضل الله عز وجل أن فتح باب الذكر وكانت أفراده متعددة فإن الإنسان ربما يستطيع كل هذا ولكن يحب أن يوضح عن نفسه بالتنقل ما بين الأذكار من ذكر إلى ذكر. ولهذا كان الذكر كلمة جامعة لكل أنواع اتصال الإنسان بربه القولي والعملي حتى الصدق وما يقوم به من الأمور المباحة إن اتصل به الاتصال بالله كان ذلك نتيجة لذكره لله تبارك وتعالى. ولهذا فالذكر يشمل الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يعني قول لا إله إلا الله وقراءة القرآن والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الله كل هذا ذكر. وإن كنت أخص بما بقي من هذه الموعظة الكلام عن التكبير بصفة خاصة لأنه الشعار الذي رفعناه فيما مضى من الأيام في احتفالنا بأعيادنا أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعيادا بطاعته والبعد عن معاصيه ونصرة الإسلام وعز المسلمين. عباد الله التكبير وهو قول المسلم الله أكبر من جملة ما يذكر العبد به ربه تبارك وهي كلمة مشروعة كسائر أنواع الذكر يعني للإنسان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. ولهذا كان التكبير إحدى الكلمات المحببات إلى الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلمات إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا عدت هذه الكلمات على رأي جمهور المفسرين هي الباقيات صالحات المذكورات في آيات كتاب الله في نحو قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الباقيات الصالحات على رأي جمهور المفسرين هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وللعبد أن يقولها هكذا فإن خالف بين كلماتها فلا بأس يعني لو قال الحمد لله والله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله فلا بأس وإن قال غير ذلك مقدما أو مؤخرا فلا بأس وإن قال سبحان الله عددا معينا فيما ورد تقييده كأدبار الصلوات ثم قال بعدها الحمد لله عددا كذلك ثم قال الله أكبر كذلك فلا بأس فبأية صيغة ذكر العبد بهذه الكلمات ربه فلا بأس عليه بإذن الله تبارك وتعالى والحمد لله على يسر دينه الذي تعبدنا به، له الحمد والمنة على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولهذا كان لقائل هذه الكلمات من الأجر العظيم ما لا يعد ولا يحصى، فهي كما سمعت أحق الكلمات إلى الله. ثانيا، هي من الأذكار التي تقال عقب الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهن، وهذا إرشاده إلى أهمية قولهن بسنته العملية، وأمر بذلك بسنته القولية، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم رحمه الله تعالى: من سبح الله دور كل صلاة 33، يعني تسبيح، ثم حمد الله 33، ثم كبره 33، ثم قال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت مثل زمن البحر. وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحب خلقه إليه ريحانته الزهراء رضي الله عنها، سيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنه أبا الحسنين، إلى قول هذه الكلمات عند النبي. أمرهما أن يسبح الله إذا أخذ مضجعيهما 33، وأن يحمداه 33، وأن يكبراه 34. ثم أرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية ذلك، قال: يكن خير لكما من خادم. وتلك إشارة إلى ما يكون للعبد بعدها من المعونة الربانية على أعباء الحياة بالنهار. فإن هذا الحديث قد ورد في سؤال فاطمة رضي الله عنها أباها صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وحبيب الحق، في سؤالها له خادما يخدمها يكفيها بعض أعمال البيت التي أتعبتها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها إلى قول هذه الكلمات، وقال: يكن خير لكما من خالق. حتى إنه قيل لعلي رضي الله عنه: أما تركت هذه الكلمات أبدا؟ قال: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهن. قالوا له: ولا ليلة صفين، يعني ولا ليلة المعركة التي كانت بينك وبين أصحابك وإخوانك في صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، يعني حتى المعركة والقتال والإعداد لم يشغلوا عن هذا العباد وعن هذا الدين. فجدير بنا تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل هذا، لا سيما عند نومنا وفي سائر أحوال حياتنا. ولهذا من قال هذه الكلمات يا إخوتي، الطابق الأعلى الدور الثاني فيه متسع لمن جاء، من جاء مؤخرا فليصعد إلى الدور الثاني، لا سيما وقد ضاق المسجد هنا بأهله، أسأل الله تعالى أن يشكر لكم مسعاً. من قال هذه الكلمات غرست له نخلة في الجنة. ووقفتنا بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة مع كلمة التكبير وما فيها بإذن الله تبارك وتعالى ومجالات استخدامنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين وصفوة الخلق أجمعين، حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصيغة التكبير تعني كلمة الله أكبر تنبئ عن عظيم تعظيم الإنسان لربه تبارك وتعالى. إذ إن قائلها يخبر أنه ليس في قلبه أعظم ولا أكبر من سيده وخالقه ومولاه سبحانه. ولهذا تأتي هذه الكلمة في مواضع تنبيها للنفس وتجعل للشيطان أن يوسوس وتحقيرا من شأن الدنيا التي ربما سيطرت وهيمنت وتربعت على عرش قلوبنا شيئا من الواقع، تنبيها لكل هؤلاء الأعداء أن الله عز وجل أكبر من كل ذلك. ولهذا جاءت في مجالات لم تكن كلمة تصلح لأن تقال في هذه المواطن غير هذه الكلمة الله أكبر. ولهذا جعلت شعارا للأذان، إذ الأذان دعوة للصلاة التي هي أفضل العبادات وسبيل اتصال العبد بسيده ومولاه. والصلاة قد تأتي والإنسان في شغل، إما في نوم عميق وإما في عمل جاد وإما في أمر مباح كحديثه مع أهل بيته أو مع بعض أحبابه أو انشغاله ببعض أمور تتعلق بها نفسه. ولهذا تأتي هذه الكلمة إيقاظا للضمير وتنبيها للقلب بمجرد مصافحتها لآذان سامعيه. الله أكبر جملة من مبتدأ وخبر، يعني ليس هناك من هو أكبر من الله يمكن أن تشغل به أيها العبد، فمهما عظم شغلك ومهما قوي تعلقك بشيء فإنه يلزمك حينئذ أن تدع كل ذلك، إذ لا ينبغي أن يقوم في قلبك تعظيم لشيء كتعظيمك لله، فالله أكبر من كل ما يشغلك. ولله در سلف الأمة الصالح إذ صافحت هذه الكلمة آذانهم وما تجاوزت آذانهم حتى استنارت بها قلوبهم فانفعلوا لها أي انفعال. فلقد كان الواحد منهم في عمله فإذا سمع هذه الكلمة ترك عمله مباشرة، هذا على خلاف ما يفعل الناس إلا من رحم ربه يقول ربع ساعة أما لمن يجي حتى يقام للصلاة، ويضرب الشيطان يمنيه هل الحق رفع الأولى بيطول سنلقك الثانية سنلقك الثالثة سنلقك الرابعة، ولربما استرسل مع الشيطان في أمانيه حتى تفوته الصلاة كل يوم، فلا يكاد يدركها لا جماعة ولا منفردا، فضاع عليه أجرها وخسر خسرانا مبينا بفواتها كلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلف الصالح كان إذا سمع الواحد منهم الله أكبر خلاص. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها تصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يخصف نعلا يصلحه عليه الصلاة والسلام ويوقع ثوبه ويكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. مش منتصر وربما شغلنا بما لا ينبغي، الشقة يخلص بعد ما يخلص للنبي إنه كله عذر العرس الفلاني حب الفلاني. الله أكبر، ومعنى انشغالك أنك تقول للمؤذن بلسان حالك كذبت فالمباراة أكبر، كذبت فالسجارة أكبر، كذبت فالصحبة أكبر، كذبت فالعمل الذي نشاهده ونمتع ناظرينا به أكبر. وهو ده معنى انشغالك، تكذيبك لأن الله أكبر من كل هذا، جعلت الله أهون الناظرين إليك. السلف الصالح كان الواحد منهم يحمل مطرقته يطرق بها الحديد، فإذا سمع الأذان وكان قد رفع المطرقة لينزل بها على الحديد الذي هو بين الاستبدال والنقص والإطراقة يرمي بها العاق. لا خلاص الله أكبر. وهكذا هذه أهمية دعوة المصلي بهذه الكلمة التي تتكرر في الأذان 4 مرات. كلمات الأذان نحو من 15 كلمة أو 17 كلمة إذا أضفنا تكرار كلمة الصلاة من الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. وهذا تأتي هذه الكلمة، إن لم تنبهك الكلمة الأولى نبهك الثانية، فإن لم تنبهك الثانية نبهك الثالثة، فإن لم تنبهك الثالثة نبهك الرابعة، فإن لم تنبهك الكلمات فابكي 4 فابكي على نفسك وكبر عليها 4، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تأتي هذه الكلمة كذلك تعبيرا عن فرحة المسلم لما من الله عز وجل عليه. ولهذا إذا بشر الإنسان بأمر يسره استحب له أن يكبر. ليه؟ تعبيرا عن الفرحة ثم نسبة للفضل لأهله، وهو الله تبارك وتعالى هو ذو الفضل العظيم، ثم تذكيرا للنفس أن الفرحة لا ينبغي أن تشغلني، فالله أكبر من كل ذلك ومنه الفضل وله المنة وحده. ولهذا شرع التكبير في البيت، وشرع التكبير إذا بشر الإنسان بالنصر، وإذا بشر الإنسان بما يسره يقال لك حصل لك كذا، فزت بكذا، الله أكبر، حصل لك، نعم الله أكبر. فمثلا لما تسمع مثلا انتصر إخوانك في المكان الفلاني على أعداء الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، قتل عدو الله فلان، اسأل الله عز وجل أن يبيده وأن يقتله بدلا، الله أكبر. هذه الكلمة تساق عند ما تزف إليك بشرى. ولذلك الصحابة حدث منهم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينادي يوم القيامة آدم ويقول يا آدم أخرج من أمتك بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ طلعت له من أمتي من أولادي من ذريتي، فيقال له من كل 1999 نفسا إلى النار وواحد من الجنة. هنا تزداد الحسرة. أولئك الصحابة لما سمعوا هذا قالوا يا رسول الله واحد من 1000؟ قال أبشروا فإن فيكم أمتان ما كانتا في أمة إلا كفرتاها، إن فيكم يلوم أمين من هذه الأمة، فمنكم واحد ومنهم سائر العدد، كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي بشر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأمم 70 أمة معيدة النبي، نحن خيرها وأفضلها. لما يبقى ربع الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وال 99 أمة منها بقية من العدد، هذا فضل عظيم. قال الصحابي ابن أبو سعيد رضي الله عنه فكبرنا قلنا الله أكبر، فرحة من إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة عن نصفها، قال فكبرنا. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، قال فكبرنا. يستحب لمن زفت إليه مش أن يكبر. كذلك من مجالات استخدام هذه الكلمة القيام بالأعمال الشاقة ومنها الجهاد، فإن هذه الكلمة لها سر عجيب في نفوس أعداء الله، حتى إنها لتقع في نفوسهم موضعا لا تقع من نفوس هذا الموقع بغير هذه الكلمة، لا تقع المعارك من نفوس هذا الموقع بغير هذه الكلمة، حتى من أسلحة ورؤية الأشلاء تتطاير لا تعد العدو بقدر ما تعدهم هذه الكلمة. ولذلك سنت هذه الكلمة عند ملاقاة العدو، فهذا من الفكر الذي أمر الله به، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كانت شعار سلف الأمة الصالح حين ملاقاتهم بعدوهم بل اعجب واضحك جدا مما حدث في قتال بعض أولياء الله لبعض أوليائه في بعض المعارك، قال بعض أعداء الله لبعض إنهم يقولون كلمة تخيفون. ما هذه الكلمة؟ قالوا يقولون كذا، حاولوا أن يتعلموها. قال بعض من حضر تلك المعارك ويكتب ذلك، قال فسمعناهم مرة يغيرون علينا وهم على الكفر يقولون الله أكبر. وأن منهم أن هذه الكلمة إن خرجت من أفواههم فإنها ستكون سبب انتصارهم علينا، وهيهات، لأن المسلم حينما يقولها تخرج من قلبه ليعبر عنها لسانه، وأما هؤلاء فلا تتجاوز ألسنتهم، فلا تتجاوز هذه الكلمة ألسنتهم. فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن تكون شعارا لك في حياتك، الله أكبر عندما تعرض عليك الدنيا، الله أكبر عندما يكيد لك الكائدون، الله أكبر من كل شيء. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في اتصاله بربه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واسبغ نعمة الأمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اسبغ نعمة الأمن والإيمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين للظالمين، واخرج اخواننا من بينهم سالمين ظالمين. اللهم تقبل شهداءهم واسكنهم اعلى عليين يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنه درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واخر الصلاه.